هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيه النار وما عرفت هذه الأمة حرمة جارها ولا حرمة نبيها لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهكوه دخلا فلا غفر الله لهم ذلك ابدا. جعل الباري جل وعلا من اكبر الحرم هذا الشهر وهو شهر محرم الحرام. وتقريبا هذا الجعل مو من عند الناس وانما من عند الله جل وعلا كما في صريح القران. وان كان من بعض الروايات وهكذا ايضا بعض السير والتواريخ تذكر بان العرب اجتمعت فيما بينها وتعاهدوا وتعاقدوا على ان يحرموا القتال والسلب والنهب في هذه الاشهر الاربعه. ثلاثه منها سب، يعني واحد يشهد الاخر، واحد وراء الاخر، وواحد منها فرد وهو شهر رجب المرجب، شهر رجب الاقل. وانما يعبر عن الذي الاقل، الصبر هو عباره عن عدم السمع. المرضات الالهيه من عند السماء، يعني من عند الله تبارك وتعالى، لانه شهر خير وشهر بركه وهو شهر رجب. فلذا يعبر عنا بالأقل ويعبر عنا أيضا بالأقل، وذلك لعدم سماع الناس في ذلك الشهر وهو شهر رجب. فهي الخير يعني التي تخرج، وذلك لأجل الحرب، ولا يرون فيه سلبا ولا يرون فيه نهبا ولا يسمعون فيه صوت سلاح أبدا ولا صوت نائب ولا نائبا، وإنما يحرم القتال ويحرم السلب والنهب في شهر رجب. وهذا بالنسبة إلى الأشهر السابقة كشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم الحرام. وهذا التحريم في الواقع والحقيقة من عند الله جل وعلا، غير ما هناك ورا السنون ورا الزهور على هذا التحريم، وما عمل الناس به وما طبقوه. من بعد ذلك تنبهوا، وإن الأنبياء وآثار المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تركوا نظاما من أنظمة السماء ولا قانون من قوانين الله جل وعلا الا وقد بينه في العالم. كل قانون من القوانين، كل نبي من الانبياء بلد والرسول من الرسل. غير ما هناك مرت سنين ومرت اعوام على هذه القوانين السماويه، هل لم تطبق وهل لم تنفذ فاصبحت مدروسه، يعني تدل على العالم. واذا الامه العربيه في ذلك الوقت جددت هذه القوانين، الله جل وعلا وجهها بان تهتدي الى تحريم القتال في هذه الاشهر الاربعه، وذلك لفارقهم، يعني لفارق النوع الانساني. والدليل على ذلك على ان التحريم ثابت من عند الله جل وعلا من اول الدنيا، الايه الكريمه التي تمر دائما ودائما على مسامعنا، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، يوم خلق السماوات، يعني في ذلك الظرف في ذلك الحين في ذلك الوقت، يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حروف، وهي الاشهر التي مر ذكرها ذو القعده وذو الحجه ومحرم. حتى ان الرجل كان في ذلك الدهر وفي ذلك العصر اذا راى قاتل ابيه ما يفعل له بسوء وانما يغض النظر عنه. وقد ذكرت بالليل الماضي حروب الحجاب، وهي الحروب التي حدثت عبارة عن حروب ثلاثة منهم من عزاها إلى أربعة، هذه الحروب لأنها حدثت في الأشهر الحروب عبر عنها لحرب الحجاب، يعني اعتبروا هذا العمل فجور، اعتبروا هذا العمل حروب عن الأخلاق والآداب والسيرة المتبعة لما حدث فيه من اعتداء من حرب وقتال وسد ونهب. والغرض من التحريم ما هو؟ الغرض من التحريم وذلك لأجل أداء فريضة الحج، لأن الأمة العربية قبل الإسلام كانت تأتي إلى بلاد الحرام، ولعل ثاني يسأل على أنهم كانوا يأتون وهم في حالة حكم وفي حالة شرك، لا، لتتصور بأن هناك إنسان على وجه الكرة الأرضية كان بالله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان. من الضروري ان تنتبه وان تنتبه على ان الله جل وعلا ما خلق كافرا ولا خلق مشركا ولا خلق ملحدا ولا خلق يهوديا ولا نصرانيا، وانما خلق العالم من اوله الى اخره من البدايه وحتى النهايه من جميع الموجودات الحي وغير الحي، فطرها اي خلقها على الايمان به وعلى توحيده. وهذا المعنى من اين اخذناه؟ من الايه والروايه. اما الايه فهو قوله جل وعلا: وان اقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويسال الرسول المكرم صلى الله عليه واله وسلم كما ذكره علماء التفسير بالاجماع ان المراد من الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. المراد كما يقول صلى الله عليه واله وسلم: فطرهم اي خلقهم على الايمان به وعلى توحيده، ثم عقب هذا القول بقوله: كل مولود ولو مسكون تفيد الاستغراق، يعني الاستغراق الافراد. كل مولود يولد على الفطره الا ان ابويه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، يعني هذا الانحراف وذاك الانحراف الذي يحصل من الابناء في الواقع والحقيقه بسبب الاباء. شنو معنى ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام هل انه ظلمنا بهذا القول وتحدى على كل حال شعوره واتهمنا بهكذا ثم ونحن براء منها؟ لا، لكن نرد الى الاغلبيه في السابق والداخل، يعني الاغلب والاكثر هو الذي يكون سببا لانحراف ولده او انحراف ابنه عن واقع ايمانه بالله جل وعلا وعن واقع دينه واخلاقه، وذلك بسبب عدم التغذيه الصحيحه والتربيه الصحيحه. عندما اؤمن ولدي دون اي تغذيه وانما اترك الشوارع والادقه والطرقات والكابينات والمقالي والسينمات وهكذا داخل ابواب الملاهي والمغريات، اقل اني على كل حال اتربى في هذا لا مجالات، لانه الان في الواقع والحقيقه في مختلف بلاد الدنيا مو لاريد ان اتجنب على فطر دون فطر داخل، وانما هذا من بلاء عام. ترى ابواب الفساد ابوابها مفتوحه على مصراعيها، ابواب الفساد في كفر وبان في خطه لا حرب الا الاهل والا حديث. هل في مختلف الدنيا في مختلف بلاد العالم ابواب الفساد تراها مفتوحه دائما وابدا، وتلتهم وتلتفت وترحب بشبابنا وترحب بابنائنا وترحب ببناتنا وترحب برجالنا، وفاتحه ابوابها على مصراعيها كما عرفت خدمه الجماعة الجميع، وتريد في باب الاصلاح باب التوجيه مرض الا نادر والا قليل. وهذا النادر كان محلول ذاك العالم الشاعر يقول: ارى الفبانم لا يقاوم هادما الف الناس قرب جيلك، وحتى يزيد في القبر يزيد في البيت الف الناس ما هي الرداء وتريع الموت العمل. وحضرني انا الهدام في معول معول الهد، هل الف الناس ما يتمثلون على ان يقاوموا هدمها؟ وانما دلالتي بنور دون الف واحد انا عباره عن ساعه ساعتين او نهار واحد اقضي على المدعو لله، بينما هم مقصدين اذكر في بناء هذا البيت. أرى الفبان لا يقاوم هادما فكيف ببال خلفه ألف هادم؟ فإذا كان المصلح واحد والذي بيده معاون بيده معول الهدم عبارة عن ألف، فهذا يستفيد بلا وجود لها يعني وجوده والعدم على حد سواء. فالغرض منه الغرض على ان الرجل المكرم صلى الله عليه واله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطره الا ان ابويه يهودان يعني الاب والام هما اللذان يقولان السبب في تهوده اي اختيار الدين اليهودي او الدين النصراني او الدين المجوسي او سائر المذاهب الهدامه الا ان ابويه يهودان او نصراني او ملتان وذلك لاهمالهما لانهما قد اهملا الاب والام هما يقولان على الطفل هذا البريء النزيه المعصوم الذي سلم الباري جل وعلا بيده وبيده وجعله كامانه ووديعه ونحن يا للاسف فرطنا في تلك الامانه واهملنا تلك الوديعه وذلك لعدم التربيه ولعدم التربيه لا تربيه صحيحه ولا تربيه صحيحه. اما من حيث التربيه فترى الآباء ليس لهم أي إشراف على أبنائهم على أولاد مثلا في المدرسة أو أولاد في معهد من المعاهد أو في كلية من الكليات أو جامعة من الجامعات ما اتخذ يوم من الأيام مثلا أسأل واحد من أولادي أو أسأل واحد مثلا من بناتي على المدرسة درستم وما الذي حفظتم وما الذي علمتم دقتم أبدا ولا يمكن على المعنى المجامع يوم الى معهم للحديث معهم اسألهم على انه ماذا بتغسهم من العلوم من الربادي من الافكار ابدا او انه اتقدم بتوجيهات بالنسبة لهم خير يعني لو ان حيوان من الحيوانات يمكن في بيتي هذا ادعاء لذلك الاوقات بالابد بالشر وهذا ايضا بالملاحظة والعناية والرعاية سواء كان طير سواء كان حيوان يقعد من عناية وعكفة توجيه بالنسبة إليه لكن بالنسبة إلى ولد لا ولربما أنه أهل بالذات هو في أهلي على أنه هذا مجال هذا ضري جئنا به جديدا نريد أن نغذي في بيتنا زينة أو هذا حيوان وهو عبارة عن طبقة أي العبر عن الريسوسي طبقة لكن العبر عنه حتى أو أنه لا طبق هذا المعروف تجيبا الى بيته الخليل في قبر فدائما الاوقات من التوصيات وهذا لا ايضا ملاحظات اتيها اما الى اهلي الى اولادي ليكون الباري يفتح ويطلع هذا الحيوان وهو الضجر الغزال وليكون مثلا هذا لا بالقبر يفتح وليكون فيرسلوه من حيث الاهل او من حيث الشرب او من حيث بعض العنايات والملاحظات هي توصيات تنزل من حيث بالنسبه الى ذلك الحيوان او غير عبارة اصلح واوضح كشجرة الان البيتي قال مثلا انا جايبها من البحرين او جايبها من بعض الاطفال الاسلامية او غير الاسلامية وكنت ترى هاي الشجرة وانا سمينة وانا في هاي الشجرة مال الدول او هاي الشجرة مال السيكو سيكو فهذه تقريبا فاستمرت فيها طيبة وانا جايبها من الناس من البحرين سيكو فدائما لو قال اشوف الى اخوها من حيث الماء ومن حيث التماس اجل الله السامعين جميعا وليكون يسقون ويكفون عليها ماء حار وليكون احد يتبول ولا يتبول من ان تموت تلك الشجره فمدارات ومراعاه وملاحظه والعنايه والرعايه فرده بالنسبه الى ذلك الحيوان طيرا كان او غير وهذا لا بالنسبه الى الاشجار لكن عندما يرزقنا الباري جل وعلا الثمره التي لا نظير لها ولا مثيل وهي ثمرة الأبناء ثمرة الأولاد اللي الباري جل وعلا يقول في كتابه المجيد ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات المراد من الثمرات على الأصح هم الأولاد ثمرة النفوس ثمرة القلوب وإلى الثمرة بعد جهد جهيد وبعد عناء ومكبات وزحمات ثم جاء هذا الولد إلى عالم الدنيا وإذا الآن أصبحت مؤمنا تركت اليد الأجنبية هي التي تهيمن وتسيطر على والدتي تنسيه وتغسيه وترفيه فالرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة يولد على الإيمان بالله جل وعلا أو على توحيد الله إلا أن أبواه يهودانه او ينصرانه او يمجدانه، يعني من حيث الاغلب والاكثر اهمال من الاباء والامهات، كل هذا يتحول ينصر يتمجد او يختارق المجد من المبادئ ويجلس من سر من الجدر التي تتنافى مع شعوره ومع ايمانه بالله جل وعلا. والا الباري ما خلق يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا ارمنيا ولا كافرا ولا مسجدا ولا ملحدا ولا مسيحا، وانما خلقت نوع الانسان تزداد الموجودات مؤمنه به. يقول جل وعلا وان من شيء الا يثبت بحقه، يعني ما من شيء خلقته واوجدته الا وهو يثبتني ويحدثني، يعني مؤمن بوجودي. جميع الاحجار جميع النباتات جميع الموجودات من حيوان نابت او حيوان صامت ومن نبات ومن اشجار ومن ذلك، مطلق العوالم في خلق البلد هذا خبر يده. وان من شيء ان هذا مو يقين وانما ان الناجي، وان من شيء يعني وما من شيء، بدليل ان ان اذا جاءت وجاء من بعدها لفظه الا اعرف بانه هذه مو اداه جر وانما اداه نفس بواسطه الاستثناء اللاحق. وان من شيء الا يثبت بحمده، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، فهذه ان نعبدهم الا اذا اعرف من بعدها اعرف بان هذه جن بمعنى النفي، يعني اداه نافيه. الله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح، يعني ما من شيء خلقته ليسبحني ويقدسني ويؤمن بي، ما خالف عليك الآن في هذا العجيب. وإن من شيء إلا يسبح بحقه ولكن لا تفقهون تفسيره، كثير من الأشياء اللي مو بإمكانكم تعقلها ولا بإمكانكم أن تدركوا كلها وحقيقتها والتعرف عليها، كثير من الأشياء غالية. الآن من العلماء الكتاب دول مكتشفين هالعلماء من شرقيين وغربيين، قلت احنا الى الآن ما اكتشفنا من العالم الا حكم نعتبرها من كثير من الاشياء الآن مكتوبة ومكتوبة وبعض غير متعرفين عليها، لكن العبرة الشاب يمكن ان تكتشف من بعض ذلك. احنا الى الآن ما عارفين حقيقة العالم وحقيقة الكون شيء الا نذر الا قليل، يقول وما قليل ومن طلع علينا اكثر واكثر. وهذا لا ايضا بالنسبه لنا احنا، كثير من الحقائق هي مكتومه وقليل علينا. فيتم السن على ان الله جل وعلا خلق النوع الانساني ودار الكائنات ودار الموجودات مؤمنه به. اذا هذا الشرك والتهول والتنصر تبني وذلك من الآباء للإهمال بعبارة أكبر وأجمل. فدم الكفار ودم المشركين الذين حضروا القتال في هذه الأشهر الأربعة وذلك اتباعا لأوامر الله جل وعلا، اتباعا لتلك الأوامر الثالثة يوم خلق السماوات والأرض والتحية الثالثة، والآن اهتدوا إليه لما فيه من مصلحة لهم، وإنه مو جديد هذا التحريف وإنما قديم لأجل العلم وذلك لأجل الحج. وجاوز أيضا لعل سائلين على أن دول عبارة عن المشركين يأتون إلى الحج المعنى معنى يعني أنه كانوا من المؤمنين به العالم اللي كان قدر يبي وإن كان يعبر عنه بالعبد الجاهل، لكن مع ذلك كل الإنسان يدعو على ما كان يجده لو كانوا مؤمنين بالله. فرعون على انه كان يقول انا ربكم الاعلى، لكن في قرار نفسه انه مؤمن بالله. النمرود ملك لوجود الله جل وعلا يقول ما اعبد اله غيري انا، لكن هو كان في الواقع والحقيقه مؤمن بالله، لكن انما ينكر وجود الباري ويجحد وجود الاله جل وعلا لاغراض وامراض عند نفس عند امراض نفسانيه او عند مقاصد واغراض نفسيه، ولا يمكن التوصل اليها الا لانكار وجود الله، يعني يريد على ان يتبع شهواته ورغباته وميوله النفسانيه، ما يمكن تحقيق الرغبات والشهوات وسائر الملاذ في الدنيا الا لزوج البارد، لانه الى ان وجود البارد جل وعلا وغاب عن وجوده وعن الاعتراف بالالوهيته يمكن ان يجني ويمكن ان ينوض ويمكن ان يشرب ويمكن ان يستطيع يتحجب من جميع القلوب بعد الى ان وجود البارد جل وعلا. فيمكن وجود البارد لاجل التوصل الى ابواب المقاصد الغرض، والا لو ترجع الى الحقيقه لهو مؤمن بالله. ونتصور الان في بلاد الشرق او في بلاد الغرب هناك انسان واقعا وحقيقه مسلم لوجود الله ابدا، لكن انما ينظر لغرضه والمرض كما ذكرت لنا ذلك مولانا الصديقه فاطمه صلوات الله وسلامه عليها عندما تقرت بعثه ابيها الرسول المكرم صلى الله عليه واله وسلم، تقول فراى الامم فرقا في اديانها عتبا على نيرانها، اشاره الى مثل القدس وهو كان من المؤمنين بالله جل وعلا، عقبا على نيرانها عابدة لأوثانها، إشارة إلى العرب، شاهدة الكلمة الأخيرة منكرة لله مع عبادها، هي عالم بالله، لكن تنكرون بأمره، بقصده، بغايته، والأدلة على ذلك هي أكثر من الفرقة والجديرة، الأدلة العقلية والأدلة النقلية، بل غرقة ثانية يكون، والقرآن صريح أيضا في هذا المعنى، ما نعبده يعني إنما نعبد هذه الأوثان وهذه الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهو معناها أنهم كانوا منكرين بوجود الله. فرق أكو ما بين الكافر، بينت هذا الموضوع في الليل الماضي بصورة مفصلة، الفرق ما بين المسلم والمؤمن، وبينا الفرق ما بين الكافر وما بين المشرك، ولا داعي الى ذكر ما تقدم، لكن فقط موجز مما يخص الكافر، الكافر والمشرك، الفرق ما بينهما شنو؟ الكافر هو عباره عن المنكر الجاهل، في هذا تسمى سوره الكافر وسوره الجاهل، قل يا ايها الكافرون، ثم بهذين الاسمين، الكافر هو الجاهل. فالفرق ما بين الكافر والجاحد والمشرك هذا، ان الجاحد هو الكافر، والكافر يعني المنكر لوجود الله جل وعلا، ولذا يسمى الليل كافر من جمله اسماءه ليل، ومن جمله اسمائه كافر لانه يخفي نعم الله، وهل بدر وهل كائنات وهل موجودات وهذه المخلوقات اذا جن عليها الليل ما ترى لها اثر، ما هو ابدا اخفاء الليل، فكل من يخفي شيء يقابل كافر. فالليل لما اخفى نعم الباري واخفى ذلك الموجودات يعبر عنه الكافر يسمى به تسكين. فالكافر ليس من كافر لانه يخفي الايمان بالله، يخفي وجود الله ويكتمه. شلون الليل يخفي النعم؟ هذا هو يخفي الايمان ويكتمه، والا لو فسدت قلبك لا لوجدت الايمان، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فرعون هذا في منكر، فشوف عندما تبتلى بكبت ورطب واضطهاد عندما يكون البارد يضطهد، وإذا به يسحر في من سلام الله عليه يقول يروح إلى الصحراء ويلصق زوجه الخضر الخفي على الأرض على الظل على الظل الحار، من يكون أي واحد وياه من يجب ان يفهم احد بانه هو مؤمن بالله جل وعلا ورسله، ويقول هم انتم مؤمنون بالله ليس يستقون الى رب، فكان يسحر ويسحر جزءه على الارض ويضع حده على التراب ويتبرع ويبكي، يبكي ويتبرع الى البال جل وعلا بان يرسل الى تلك الهاتف من تلك الرب ورطه الجده هل فلمت في وارد عليه، والله جل وعلا كان ينزل بلغه يستجيب له لا يرضي احد الخالق ابدا. وحكايه فينا بعد، فتجد فرعون ومؤمن بالله جل وعلا، ولذا سوء البارد جل وعلا لما ضغط عليه ولدت واسره البحر واسره الغرق، واذا به فرح امنت برب موسى وهارون، عند يوم عيد منا فقد شيء من الدين وضعه على فمه وقال له الآن وقد عصيت المتأسي على ربكم الأعلى. الآن لما أبوي غلط عليك البارد اللي هو على أبوي تبعك ماء من ماء البحر وغرفت، والآن لا تملك لنفسك نفعا ولا تتمكن أن تدفع عنها أبوك، الآن آمن بالله وقد عصيت من قبل. فالغرف كنوا غرفنا على أن ترى مقبل واحد ذاته في وجود الباري حقيقة، وإنما في الظاهر وفي الباطن مؤمن. والمدرك من هو المدرك؟ لا، ظاهرا وباطن يعترف بوجود الله، إلا أنه يجعل هذه الأصنام شريك مع الله جل وعلا، يقول دولة شفعاء، دولة ولائم، دولة ولائم، دولة وجهاء عند الباري، فعبارة عن شركاء، يعبر عنهم في شركاء الله جل وعلا. قل ادعوا شركاءكم الباري جل وعلا، الشركاء هي الذين شركاء اللي تدعونهم من دونه، تدعونهم هل يقروكم هل يخرجون عنكم، فمستخدمهم شركاء لله جل وعلا، مثل هبل الاعلى هذا رب الارباب، مثل اللات وعزى ومنات وثالثه ووال ويسور ويعوق ويهود ونسر وباعل، عباره عن 360 صنم، دول مستخدمهم ارباب من دون الله جل وعلا، يعني مستخدمهم شبعاء وتقاء كما في القران الكريم في كثير من الايات، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، انما نعبدهم لاجل هذا الغرض ولاجل هذه الغايه. فلذا كانوا ياتون الى بيت الله الحرام يجون في كل عام يحجون، فالبعيدين عن بيت الله الحرام دول كانوا يقطعون تلك المسافه فيما بينهم وما بين البيت بشهر، وهو شهر الزحف. كذلك ايضا لاجل الراحه والارتياح والاستجمام في بيت الله الحرام حتى تزول تلك الاتعاب وتلك الانفاق الى قوه وذاك العناء اللي تجرعوا في الطريق، فيكون شهر ايضا في بيت الله الحرام وهو شهر الحج. وبذلك الشهر يؤدون كذلك ايضا مراسيم الحج بالعادات اللي عندهم، وبينا ايضا عن العادات اللي عندهم في الحج حتى مو مثل الحج وانما في اساليب مختلفه. اغنياءهم اثرياءهم فقراءهم رجالهم نساءهم حجهم كان متنوع مختلف. الان هم لكم مجال الى بيان خوفا من ان يشد عن موضوعنا. فشهر ايضا للبقاء وشهر للرجوع، هاي عباره عن ثلاثه اشهر، هاي ايام الحج، حتى يكون الانسان الذي قد جاء الى بيت الله الحرام لاداء الحج يعني الطواف حوالي البيت يكون امن على نفسه في الطريق، واهله وعرضه وناموسه وامواله كذلك امنه، يعني ما عليه شيء. فقرروا هكذا قرار ووضعوا هكذا جرام دستور على ان القتال والسلب والنهب والغاره والاعتدال في هذه الاشهر الثلاث الحره، شهر ذي القعده وشهر ذي الحجه وشهر الحمر. واما شهر رجب فهو شهر العمره، دول بالنسبه لمن بالنسبه للقريبين الى بيت الله الحرام، دول ما يحتاجون مسافه، يقطعون مسافه بعيده، وانما مسافه قليله، فيحتاجون الى ايام قليله ايضا، فشهر واحد يكفيهم لاداء عمره، كانوا يعتبرون لقريبين من بيت الله الحرام، فهو شهر رجب، حرموا ايضا فيه القتال والسلب والنهب والغرر، وهذا القتال وهذا التحريم كان مستمر الى ايام علي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والى ايام الامام الحسن، لكن ما خرق هذا النظام ولا ابطل هذا التحريم الا الباغي المجرم وهو يزيد بن معاويه. نعم، والا حتى معاويه بين على ان معاويه كان مع علي المؤمنين في حرب صفين، صفين تقريبا تكون ما بين حلب والاردن في الوادي في ذيك الأخبار، ذيك الأخبار في ناس حرص فيه، والإيمان سلام الله عليه خرج من الكوفة إلى حرب معاوية بأبي سفيان في أي شهر في شهر الحج، وفقد المكاتبة والمراسلة ما بين عن حرب بارزة ما بين علي وما بين معاوية، فقد وفقت مراسلات ومكاتبات ولم يحدث أي واحد منهما أي حرب، وذلك لأجل المحافظة على حرمة الشهر المحرم وهو شهر الحج، الى ان هل بذلك حرب، كذلك ما نحدث حربا ابدا، الى ان بقيت من محرم عبارة عن ايام قيل سبعة وقيل ثمانية كما يفهم لنا ذلك ويتجلى من قول شاعر معاوية بن ابي سفيان الذي كان يحمل الغاية امامه دون اي حرب يقول فما بين المنايا باب سبع المنايا عن مني الموت فما بين المنايا باب سبع بقينا من المحرم او ثماني يعني بيننا وما بين الموت بيننا وما بين الحرب عبارة عن سبعة ايام اذا كان الشهر ناقص او ثمانية ايام اذا كان الشهر ثالث وثم تقع الحرب ما بيننا وما بين علي صلوات الله وسلامه عليه ومع هذا كله معاوية ما احدث اي حرب خوفا من ان تحدث حرمة هذه الاشهر الحرم والامام صلوات الله وسلامه عليه هو الاول هو الممتنع الاول ومعاوية من باب المجادلة ومن باب المماساة للمسلمين الذين كانوا معنا من اهل الشام وان كانوا في قرارة نفسهم يعترف بهذا الأدبان لكن مع هذا كله مماساة لشعور المسلمين الذين كانوا معه يقاتلون عليا ان يمين صلوات الله وسلامه عليه فإذا أراد أن يفرق هذا النظام ويقضي على حرمته معناه أنه راح يرمون صوته إلى صوت علي راح يتركوه يقول أنت خرقت العادة وسبت حرمة هذا النظام السماوي والقانون الإلهي وهو التحريم تحريم القتال في شارع الحرام فأنت أول إجرام وأول ظلم وأول اعتداء اللي يقبل فيه هو هذا العقل فهما كافر بشعوره يشعرون عبارة عن شعور إسلامي على ذلك فالتمشي مع الشعور ومع الأفكار التي كانوا يحملونها منع نفسه من الحرب مع علي أن يموت حتى انتهى لا محرم لكن لما جاء يزيد الفوضوي المنهم وإذا به في ذلك الوقت ما اعتنى لا بمحرم ولا بمن جاء للتحرير من عند الله وهو النبي قضى على حرمة الشهر وعلى حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما بين إمامنا علي بن موسى الرضا في مثل هذا اليوم لابن شبيب عندما دخل عليه وقال يا ابن شبيب إن هذا الشهر هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه القتال وما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها وكنت أتصور بأنه الآن يجوز لي او يجوز لك في هذا الشهر ان يعتدي بعضنا على بعض او انه يتقدم احدنا الى غيبة الى كذب الى معصية الله ومن فعل ذلك فقد هتك حرمة هذا الشهر ايضا هذه الاعمال محرمة دائما الاوقات هي محرمة لكن في خصوص هذه الاشهر حرمتها اكثر يعني حرمتها تكون مراعبة وهذا لا عقوبة تكون مراعبة المعاصي التي تحدث من الإنسان في هذا الشهر ولهذا من الضروري من بداية هذا اليوم يكون تعمد إلى تلفزيونك وتعمد إلى راديوك وليكون موسيقى وليكون أغاني وليكون أعمال التي تتنافى مع شعور أهل البيت هي شعور أهل البيت منه شعور أهل البيت يقولون إلى هل هلال محرم لا يرى أحد من أهل البيت ضاحكا ولا متبسما بل كانت الكآبة تغلب عليهم كأنما الحسين صلوات الله وسلامه عليه اليوم قتل وكأنهم جالسين في مأتم العزاء بداية من أول هذا الشهر وهو شهر محرم ولكل مأموم إماما يبتلي به هل يوم هذا لو كان الآن أريد أدرس في الأخبار والروايات التي جاءت عن أهل البيت في أول يوم من المحرم أول مأتم أقيم لأبي عبد الله الحسين في المدينة في بيت الإمام زين العابدين سلام الله عليه بعد رجوعه وإلا أول رجوعه من الشام المأتم كان مستمر إقامة العزاء كانت مستمرة إلى هلال محرم قد لبست بنات رسول الله الثواب يقول الإمام سلام الله عليه وما افتحلت منا هاشمية ولا مجلت شعرها ولا مشفت رأسها أبد منذ أن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقوا على ذلك سنين وأعوام مو سنة واحدة وسنتين وثلاث كانوا مستمرين على هذه الحالة حدادا على أبي الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه إمامنا زين العابدين إذا هل هلال محرم يفتح باب داره يجيء الكميس هذا الشاعر المعروف صاحب الهاشميات القصائد الرنانة المدوية يدخل على الإمام بن عابدين والإمام يلتفت إليه يقول له ارفي والدي الحسين بأبيات من الشعر، يقدم أبيات من الشعر فتبكي النساء ويبكي الرجال، وتعلو الأصوات من الجميع. من بعد ذلك الإمام سلام الله عليه يعني كانت تعود المادة، ما كان عنده شيء من المادة من الأموال، فجمع الإمام سلام الله عليه يعني من نسائه ومن حرمه وبناته حلي وخلل، وإلى الفئة كين أيضا جاءت بحليها وخللها، ومن سائر النساء الهاشميات وجعلتها في ضرته، وقدمت علما الى اهتمام زي العابدين اخيها، فلم تلقي الى راس والدي ابي عبد الله. وهكذا ايضا سائر ائمتنا كمحمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والامام جعفر بن محمد الصادق، والامام موسى بن جعفر، والامام علي بن موسى الرضا، الى هل الى المحرم فتحوا ابواب دورهم. الزوج انت اليوم على كل حال نعرض عن كثير من شبابك، الاحظ الان في الليل وهكذا في النهار تشوف هذا الشباب اللي يمكن طيلة الايام تشوف على كل حال ذاهب في دوله او الى ذاهب الى مدرستها او ذاهب الى عمله، لكن عندما يميل الى المحرم واذا تشوف الشباب يتهافت عليما على هذه المحافل على هذه المآتم والمجالس، اقتداء بمن؟ اقتداء بشباب كربلاء الذين ضحوا بانفسهم في سبيل دينهم في سبيل عقيدتهم ودينهم، وان يجعلنا من انصار هذا الدين الاسلامي ومن انصار العقيده الالهيه ومن انصار ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مو تصور بان انصار ابي عبد الله دولات ابي فقط وفقط ضحوا بانفسهم يوم عاشوراء، لا، انت كذلك ايضا من انصار الحسين، انت من انصار الحسين بن علي، غير ما هناك نصوص هذه كل ابا عبد الله انا تخبرت يوم عاشوراء، ما جاء لي القضاء والقدر حتى اكون فداء لك يوم عاشوراء وامضوك الى كونك، واكون في تعداد وفي جمرة انصارك واعوانك واصحابك، لكن اخرتني الدهور اقتداء بي من بالامام الحجة عجل الله تعالى فرج في كل للامام كل ولد اخرتني الدهور ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نظرك المقدور فلأنجبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع كما هذه كتب تعتبر علما الى اهل الشهداء الى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي يبذل اموال هذا ناصر بن حسين، هذا الذي يخدم في مأذن ابي عبد الله الحسين في عزاء الحسين هذا من انصار الحسين، وهكذا الذي يحضر في مأسر ابي عبد الله الحسين هذا من انصار الحسين، او الذي يجلس ويبكي لهذا المصاب الجلل ولهذا الخطب النازل ولهذا الفادح العظيم هذا كذلك يعد من انصار الحسين. وبعد الشعر يعد من اعوان فاطمه يعني من المساعدين لفاطمه الزهراء لمصاب ولدها ابي عبد الله كما يظهر لنا ذلك من بعض الروايات. الإمام سلام الله عليه يسأل بعض الأصحاب يقول لك زوركم أنت مع أهل بيتك في البيت زوركم فيه إلى المحرم إلى أهل إلى المحرم، يقول لك سيدي أبا لنا رسول الله يغلب علينا البكاء، يقول لك أنت ممن ساعد الزهراء على مصائب ولدها، أنت من المساعدين. وفاطمة سلام الله عليها بينت أيضا في ليلة من الليالي شهد الله كنت أقرأ هنا في بيت سيد علوي عالم مجتهد ما رحمة الله عليه، وإذا أتانا رجل كبير طاعن في السن من أخي من أخ من أخيار أهل الهجر الطيبين اللي ما يفارق زيارة الهجر في كل ليلة جمعة، هذا السيد العلوي كأنما يأتي من الهجر يأتي من النجف الأشرف إلى كربلاء لأجل إقامة عشرة أيام مأتم، يعني قبل ما أجي إلى البحرين وقبل أن أذهب إلى الكويت قبل من سنوات أو عشر سنوات الآن توفي رحمه الله، فذاك الرجل كان يأتي من النجف ويقيم مأتم في كربلاء عند قلة أبي عبد الله الحسين دار القلة، حتى أنت مرة من المرات تسمعنا السكون النجف والسيد في أمس الحاجة إلى أساس ونقول لا بغرضه، شنو هو الغرض؟ يقول غرض أبي أقيم عشرة أيام مأتم عند قدر أبي عبد الله الحسين، هذا غرضي أنا. السائل عرف عن المرعى فقط على هالكلمة هذه، كان حقيقة انه في نفس كربلاء في مكان مجيبا بيان هذا كان الساعد عزم عن المرأة اللقاء إذا السماع للسيد العلوي إنما يقول مقيم المأدم هناك وذلك لأن هذا المكان مكان المصيبة، هذا سبب. والسبب الثالث منه علم بأن عماتي بأن بناته إلا أردنا أن يقمن مأتا نياحا لحسين بن علي في اليوم الحادي عشر من المحرم، لكن العدو ما أمهلهن، وإنما العدو سيرهن من كربلاء إلى الكوفة من الله المجال حتى يقمن مأتما ومجلس نياحة لحسين بن علي، فيقول أنا أريد أقوم مقام بنات رسول الله في هذا المكان الجاهز من بعد ما أخرج. وإلى بذلك الحاج المتدين هذا اللي من رواد الحسين بن علي، من رواد حرمه ومن رواد مأتمه دائما وأبدا، إجاني وهو في حالة بكاء وعيون عبارة عن قطعة دم شيء الله، قلت له خيرا قلبي رسالة أبلغك إياها، قلت له خير هذه رسالة ممن؟ قال من الصديقة فاطمة سلام الله عليه، رأيتها في عالم رؤيا في الليلة الماضية، سألت على أن تروح إلى فلان يقرأ في المأتم الفلاني الآن، يقول وأنا ما كنت أعلم أن تقرأ في هذا المأتم، قالت يقرأ في المأتم الفلاني، فقل له إني سأحضر هذا اليوم مأتم ولدي أبي عبد الله وأريد أن يقرأ هذا البيت، هل بيت هذا أليم يقرأ حتى أسمع؟ والداعي لما قريت البيت أكثر صرت تأثير في النبوة، شهد الله. شنو هذا البيت اللي يدل على أنه بكاء بكاء ونياح ونياح مساعدة إلى فاطمة اللي يقول أنا أحضر وأحب أن يسمعني هذا البيت عبد الله، والآن هم أسمعك هذا البيت وأنا في عقيد بأنها حاضرة تصور أنها في كربلاء، لا اعتبر البحرين أيضا كربلاء، ما من مكان إلا وهو كربلاء. وتقبل اللهم من المؤسسين والحاضرين والتابعين وابعث الى امواتهم واموات الجميع ثواب الفاتحه تكتبها الصلوات. فانه ذبح كما يذبح الكايا وقتل معه من اهل بيته 18 هاشمي. ليس لهم على وجه الارض كبير. سيدي ابا عبد الله يا ابكي عليك بعبره مسحوبه. ابكي عليك بعبره مسحوبه ومدامع بدم الفؤاد مشوبة مما صابك من عظيم مصيبة تبكيك عائلنا لآية مشوبة. لا الحب بيكون يصل إلى مدامع الشهداء أبي عبد الله الحسين. وهكذا ايضا تكون ممن تعدي فاطمة الزهراء بمصاب ولدها. والداعي زينت لنا في العام الماضي وقبل العام الماضي. بالله لا افرق ما بين بلد البحرين هذا البلد الطيب وبين بلد كربلاء بلد الحسين. صلوات الله وسلامه عليه من حيث تعظيم الشعائر. من حيث المظاهر في هذه الشعائر ما افرق بين مدينة ابي عبد الله وما بين هذه المدينة الطيبة باهلها. لأن نفس الشعور الآن اللي أراه هناك كنت أراه هناك أيضا. بل أنه اليوم بينت الظهر وذلك في أثناء سيري وطريقي مع بعض الإخوان الكربلائيين والنجدين وغيرهم. قلت لهم تسمحوا لي أن هاي أول سنة جايين إلى هذه المدينة. جايين إلى هذا الوطن العزيز الحبيب وهو وطن البحرين. في أول مرة. قلت لهم تشاهدون الشعور الآن بعد ما في محرم. قالوا الله يكشف نشوف لا بل أعظم من كربلاء مو من كربلاء. بس هناك شعور نشوفه أعظم. والشعائر هنا اعظم هناك الى هذه الدرجه. فانت على كل حال اعتبر نفسك الان عند ابي عبد الله الحسين في بلد الحسين والان فيك تخاطر الحسين فيك تخاطر قبر هذا البيت. واعيد البيت لك حتى تقرا وياي هذا الشهر الاخير. ابكي على بحضره مسطوره ومدامع بدم الفؤاد مما صابك من عظيم مصيبة تبكيك عني لا لآلي مسوبة. لكنما عيني لآلك باكية تبتل منكم كربلاء تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل من الدموع عجاليا. بلى ابتلت ارض كربلاء بدماء اهل البيت بالدماء والدموع ابتلت ارض كربلاء. هذه خاصة هذا الشاعر العلوي وهو مرحوم شهر حسين الاخر رحمه الله عليه. يقول سيدي ابا عبد الله شلون ما ابكي عليك وقد ابتلت ارض كربلاء بدمائكم ودموعكم. المراد من الدماء دماء اهل البيت ومن الدموع دموع اهل البيت ايضا. يعني دموع بنات رسول الله كما اشار الى ذلك العلوي العظيم سلام الله عليه وهو الشريف الرضي. يخاطب ابا عبد الله الحسين بعدما يخاطب كربلاء. هذا عندما جاء الى زيارة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. ويرسون العلماء ويرسون الادباء على ان هي اخر زيارة. ويمكن اول زيارة. ما كان يتمكن على نساء كربلاء ومنظر كربلاء ومرقد جده ابي عبد الله الحسين. لانه عاطفي. لانه ابنه. لانه هو صاحب المصيبة. الشاعر الشعبي يقول كفي أميمة عن ملامح من معزيك التكوي. هو صاحب المصيبة. هو المسؤول بهذا المصاب العظيم. هو صاحب العذاب. يقول ما اتمكن على ان اشاهد كربلاء واشاهد قبر جدي ابي عبد الله الحسين. يمكن ان يقضى على وجودي يقضى على نفسي وحياتي. اذا اشاهد في الوقت أيام قليلة. وكان علي المريض من جراء ذلك المشهد وذلك المنظر الذي شاهد في أرض كربلاء. شهر من جملة المناظر الذي شاهد لما جاء إلى زيارة جدها في عبد الله معه سائر النقباء وسائر العلماء والأدباء من شعراء وغيرهم وسائر علماء أهل بغداد. جاءوا مع الشريف الرضي الله عليه إلى مدينة أبي عبد الله في جدها زيارة. صادف جايين هؤلاء العرب من مختلف الأقطار والأمطار وهم حفاة وقد علاهم الغبار والخطر ووجوههم على كل حال متغيرة قد ظهرتها الشمس وغيرتها. وإذا بهم هؤلاء يأتون إما إلى قبر أبي عبد الله الحسين ببكاء وعويل ونحيف صفاء. وإذا الشريف رضي كذلك أيضا نجح حذارا وسار مع ذلك الموقف موقف هؤلاء القافلين الواجدين إلى جهاز الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا بجماعة وجهوا إليهم لهم سيدنا غير ممكن أن تموت أن تكون هؤلاء التعالي الجليل التعظيم العظماء غير ممكن على من تتجبه وتتمثل في هذه الأعمال. قال يا قوم دعوني ونفسي خدوا المحال يعني وضوا النظر عن هذه الأمور خدوني على ربي اصطوي حديثي في هذا المقام. كل عظمة تتفاخر أمام عظمة هذا العظيم وهو أبو عبد الله الحسين طرف أقل شريك لجوابكم. وإذا به جعل يطوف معهم حول قبر أبي عبد الله ونظم هذه الأبيات وسجنها مو أبيات قصيرة طويلة معروف لدى كل أحد يخاطب من يخاطب كربلاء أولا فكان ليس قويا وبها خير عجاب كربلاء لا جدك أرضا وبلاء كربلاء وأموات الجميع ثوابا فاتحة تسبقها الصلوات.